بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا يا كريم. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للذكرى أيها الإخوة، غدا فجر الاثنين وفجر الثلاثاء ليس ثمة درس، وذلك لأني عندي سفر طارئ. أما فجر الأربعاء إن شاء الله في درس، وسوف نستأنف إن شاء الله دروسنا أول يوم من أيام الدراسة إن شاء الله. نقرأ، تفضل. ما شرحنا هذه؟ اي نعم. طيب، الحمد لله رب العالمين. ذكرنا مسألة هل يصلى على الشهيد أم لا، وقلنا الراجح والله أعلم هو مذهب جماهير أهل العلم خلافا لأبي حنيفة أنه لا يصلى عليه، وأن كل الأحاديث الواردة في الصلاة على الميت كلها ضعيفة، لأن رواية البخاري أصح، فإن الروايات التي تدل على أنه صلى عليه كانت في أحد، والروايات الثابتة أنه لم يصلى عليهم كما ثبت ذلك في صحيح البخاري من حديث جابر بن عبد الله. وأحسن شيء في الباب كما مر هو حديث عقبة بن عامر أنه أتى النبي صلى الله أو أتى النبي صلى الله عليه وسلم البقيع قبل وفاته، فصلى عليهم صلاته على الميت، ففهم بعض أهل العلم أن ذلك هي المقصود بها الصلاة، وهي الصلاة على الميت. والصحيح أن الصلاة على الميت أنه دعا لهم كدعائه على الميت، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم، الحديث كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك. يقول المؤلف ولا يصلى عليهم لكونهم أحياء عند ربهم. هذه الحياة، من المعلوم أن الحياة الدنيا ليست مثل الحياة البرزخية وليست مثل الحياة الآخرة، وإن كان بعض أهل العلم أو في الشارع يطلق على الحياة الآخرة التي بعد الحياة الدنيا، والراجح أن الحياة ثلاثة: الحياة الدنيا وهي الحياة المعروفة، والثانية الحياة قبل الولادة، الحياة قبل الولادة، وهذه تسمى حياة وهي أهليته للوجوب وليست أهلية أداء، بمعنى أنه يعطى شيئا من الحقوق، فيستحب أن يخرج عنه كفارة الفطر اللي يسمونها صدقة الفطر، ويحبس من مال مورثه حتى يستهل صارخا، وإذا ضربت بطن أمه فإن على من ضربها غرة عبد أو وليدة، وغير ذلك من أحكام، وهي حياة البطن. الثالث الحياة البرزخية، الحياة البرزخية وهي التي تكون بعد الوفاة وقبل أن يبعث الله الأرض ومن عليها، وإن كانت هذه تسمى أيضا آخرة، لكن العلماء رحمهم الله يقولون هذا من باب التجوز، وإلا فإن الآخرة تختلف. واستدلوا على الفرق: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فدل ذلك على أن ثمة عذابان، أن ثمة عذابين. الحياة الرابعة الحياة الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. والحياة البرزخية يتنعم فيها الروح ولها تعلق بالبدن. الحياة البرزخية التنعم إنما هو في الروح ولها تعلق بالبدن، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود: أرواحهم يعني الشهداء في جوف طير خضر معلقة تسرح في الجنة كيف شاءت. فهذا يدل على أن أرواحهم. وقولنا التنعم للروح لأنه جاء في الحديث: ما هذه الروح التي ما هذه الروح الطيبة التي جاءت من قبل الأرض، صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه، كما ثبت ذلك عند أهل السنن بسند جيد في حديث البراء المعروف. فهذا يدل على ماذا؟ أن التنعم في حياة البرزخ على الروح. وقولنا ولها تعلق بالبدن لأن البدن أحيانا يعذب في حياة البرزخية كما ثبت ذلك في صحيح مسلم: وإنا لتختلف عليه أضلاعه، يعني القبر. وهذا يدل على أن الجسد أحيانا يعذب، أحيانا يعذب. وأما في الحياة الدنيا فإن العذاب على البدن وله تعلق بالروح. أما في الحياة الدنيا فالعذاب على البدن وله تعلق بالروح، ولهذا إذا أصيب الإنسان بمس فإن الذي يتألم هو البدن، وأما الروح فلها تعلق على حسب إيش؟ وجود الماس الجن من عدمه. أما الحياة الثالثة وهي حياة الآخرة فالتنعم إنما هو للروح والبدن، ولهذا جاء في الحديث عند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: ثم ينزل الله من السماء ماء كماء الرجال فينبتون. وهذا يدل على ماذا؟ على أنهم سوف يدخلون الجنة بأجسادهم. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وهذا هو الذي جعل المؤلف يقول: لكونهم أحياء عند ربهم. والحياة المقصودة حياة التنعم، حياة التنعم، وإلا فإن الحياة ما زالت موجودة في الحياة البرزخ، لأن الكافر يقول: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، والمؤمن يقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة. والعذاب قائم عليهم، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ولكن المقصود أن أرواحهم في الجنة فيها من التنعم. والله تبارك وتعالى على وأعلم. ثم قال المؤلف: وإن سقط عن دابة أو شاهق أو شاهق بغير فعل العدو، وهذا وقت الحرب، أو وجد ميتا ولا أثر به، يعني وجد في ساحة المعركة ميت ولا أثر به، أو مات حتف أنفه، أو برفسة أو عاد سهمه عليه، كل ذلك لا يعدونه الحنابلة بأنه شهيد، يعني بأنه يعامل معاملة الشهيد، فلا يغسل ولا يصلي عليه. والراجح أن المسألة فيها تفصيل. فإن سقط عن دابته، فإنه والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم لا يعد شهيدا إن سقط عن دابته. وأما إن سقط من شاهق فينظر، فإن كان قد صعد فلما علم به العدو التف وسقط، فالراجح والله أعلم أنه يعامل معاملة شهيد، وهذا هو مذهب الشافعي، وهذا يعامل معاملة شهيد، لأنه ما فر أو كر إلا خوفا من أن يعلمه العدو، فسقوطه هنا من فعل العدو، فسواء دفعه العدو أو هرب من العدو، فالذي يظهر والله أعلم أن ذلك يعد شهيدا إذا كان ذلك يريد أن يقاتل العدو. أما إن سقط من الجبل فإنه لا يعد شهيدا، وهذا هو مذهب الجمهور خلافا للشافعي. ثم قال المؤلف: أو وجد ميتا ولا أثر به. الحنابلة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، يرون أن الإنسان إذا وجد في المعركة ميت ولا أثر به أنه ليس بشهيد، والذي يظهر والله أعلم أنه إن مات في المعركة فهو شهيد، لأن الأصل أنه قتل في المعركة، لأنه ربما يكون قد وطئه فرس العدو أو سيارة العدو أو غير ذلك، أو اختنق، والآن فيها الغازات الذي تقتل، فكل ذلك يعد شهيدا، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بمن يقتل في سبيله، كم من قتيل بين صفين الله أعلم بنيته. فهذا بالنية، أما في العمل فهذا يدل على أنه من الشهداء، هذا الذي يظهر والله أعلم. أما قوله إن مات حتف أنفه، فالذي يظهر والله أعلم أن من مات حتف أنفه فلا يعد شهيدا، فلا يعد شهيدا. أو برفسة، أو برفسة، الرفسة هي رفسة الحصان أو دهس السيارة، فإن كان من فعل العدو فالراجح أن ذلك يعد شهيدا، فيعامل معاملة الشهداء إذا كان ذلك في وقت المعركة. وأما إن كان بسيارته أو سيارة المسلمين فلا يعد شهيد، وهذا التفصيل أولى، لأن الآن الوضع اختلف، الآن بالدبابات يأتون إليهم في صفوفهم ويطؤونهم، فعد هذا ليس بشهيد كما هو مذهب الحنابلة محل نظر. يقول المؤلف: أو عاد سهمه عليه، أو عاد سهمه عليه. جمهور أهل العلم يرون أن من عاد سهمه عليه لا يعد شهيدا، وذهب الشافعي إلى أنه يعد شهيد، وهو رواية عند الإمام أحمد، وهذا هو الأظهر، وذلك كما في غزوة ذات قرد التي رواها مسلم في صحيح من حديث جابر، وهو من أطول الأحاديث، 4.5 صفحات، هذه القصة غزوة ذات قرد، وذلك لأن عامر ابن الأكوع حارب وبارز أحد الأعداء فالتف على سيفه حتى ضربه بأكحله فمات. فقال جابر: فجعل الناس يتحدثون أن عامرا ليس بشهيد. قال: فجئت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما شأنك يا جابر؟ فقلت: إن الناس يزعمون أن عمي عامر ليس بشهيد لأنه هو الذي قتل نفسه. فقال: كذبوا، بل هو شهيد، له شهادتان. الحديث: فعومل عامر بن الأكوع معاملة الشهيد لأنه لم ينقل أنه فرق بينه وبين الشهداء الذين قتلوا في تلك المعركة. هذا هو الراجح والله أعلم. المؤلف يقول: أو حمل فأكل أو شرب أو نام أو تكلم أو بال أو عطس أو طال بقاؤه عرفا غسل وصلي عليه. يعني أن الجريح، جريح المعركة، إن حمل من المعركة إلى خارج المعركة فأكل وشرب أو نام أو طال بقاؤه فإنهم لا يعدونه شهيدا، وهذا هو مذهب الحنابلة والحنفية. وذهب الإمام مالك رحمه الله فقال: إن كانت الجراحة موحية بوفاته وقد أنفذت مقاتله فإنه يعد شهيدا، وإلا فلا. والشافعي رحمه الله يقول: إن وجد به شيء من الجراحات والمعركة ما زالت قائمة فإنه يعد شهيدا ولو أكل أو شرب، ولو أكل أو شرب. والذي يظهر والله أعلم أن أكله وشربه ليس دلالة على عدم الشهادة، واليوم اختلف الوضع. الآن أكله وشربه معه في دبابته أو في ثغره، وإخوانه يداوونه بسبب طلقة نار وهو ما زال في الثغور. فالذي يظهر والله أعلم كما قال الإمام مالك، كما قال الإمام مالك: إن كانت الجراحة موحية وقد أثخنت فيه وأنفذت مقاتله فإنه يعد شهيدا أكل أو لم يأكل. هذا الذي يظهر والله أعلم. وأما الدليل على ذلك أنه إن لم تنفذ مقاتله هو قصة سعد بن معاذ في غزوة، أي غزوة؟ غزوة الخندق، حينما حكم عليهم وقد أصيب بأكحله فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم خيمة ليعوده من قريب، وهذه الضربة ليست موحية بالمقاتل، يعني ليست قوية. هذا الذي يظهر والله أعلم. ولهذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه وغسله. وعلى هذا فالذي يظهر أن أظهر الأقوال هو قول مالك، فلو ضرب من قلبه حتى خرقت جسده فهذا الغالب أنه لا يحيى، فقد نفذت بموقع لا يحيى فيه، ولهذا يكون شهيدا بإذن الله سواء أكل أو لم يأكل. ثم قال المؤلف: ويغسل الباغي ويصلى عليه ويقتل قاطع الطريق ويغسل ويصلى عليه ثم يصلب. البغاة هم الذين خرجوا على من اجتمعت كلمة المسلمين عليه فيعد باغيا، فهذا مسلم لأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فيغسل ويصلى عليه ولا يعد شهيدا ولو كان متأولا ولا يعد شهيدا ولو كان متأولا. هذا هو قول عامة أهل العلم، هذا هو قول عامة أهل العلم. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يعد شهيد، والذي يظهر والله أعلم أن الصحابة الذين قاتلوا في ذلك لم يعدونهم شهداء، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. أما قاتل قاطع الطريق فإنه يصلب كما هو معلوم، لكن صلبه يكون بعد غسله والصلاة عليه. والصلاة عليه يعني أن إمام المسلمين إذا أراد أن يصلبه يأمر من يصلي عليه ولو لم يكن ذلك عند أهله، فيصلى عليه ويغسل ثم يصلب. ولا ينبغي للإمام أو لمن كان من أهل الشأن أن يصلي على مثل هؤلاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن قتل نفسه: صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم. وهذا كما سوف يأتي أنه لا ينبغي للإمام أن يصلي على البغاة كما سوف يأتي إن شاء الله. ثم تحدث المؤلف عن السقط أو السقط أو السقط كذا مثلثة، والأشهر والأفصح بالكسر السقط، وهو المولود يخرج من بطن أمه قبل تمامه، وهو المولود يخرج من بطن أمه قبل تمامه. وسمي سقطا لأن خروجه ليس على المعتاد والوقت الذي في المعتاد، فلا يسمى سقط، لابد أن يكون قد خرج من بطن أمه قبل 6 أشهر. وأما بعد 6 أشهر فالغالب أنه يمكن أن تضعه الأم، وإن كان بعضهم يقول أن تضعه الأم إنما هو في 8 أشهر والسبعة في أواخر 7 أشهر، لكن السقط هو أن يخرج من بطن أمه قبل تمامه وبعد نفخ الروح فيه، وبعد نفخ الروح فيه. وعلى هذا فيكون بعد 4 أشهر وقبل 6 أشهر تقريبا، لأن أقل الحمل 6 أشهر كما أفتى بذلك علي وأجمع عليه المسلمون، والمقصود علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فالسقط إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه، وإن بلغ أقل من ذلك فلا يصلي عليه. لما؟ لأنه لم ينفخ فيه الروح فلا يسمى ميتا، أحسنت، لأنه لم ينفخ فيه الروح، لما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمي 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم ينفخ فيه الروح. وينفخ فيه الروح بعد كم؟ بعد 120 يوم، يعني بعد كم؟ بعد 4 أشهر. وأما قبل ذلك فلا يسمى ميتا لأنه لم ينفخ فيه الروح، والروح إنما يسمى ميت لمن نزعت منه الروح. ولهذا قلنا السقط الذي تجري عليه أحكام الحياة هو ما له 4 أشهر. وأما إن خرج وفيه يد أو رجل أو بعض يد أو جسم لم تتخلق فهذا إنما يدفن في الصحراء ولا يصلى عليه ولا يسمى ولا شيء لأنه لم ينفخ فيه الروح، فيغسل ويصلى عليه لأنه نفخ فيه الروح. ويستحب أن يعق عنه وأن يسمى، وهذا سواء استهل أو لم يستهل، يعني صرخ حال خروجه أو لم يصرخ، لأننا علمنا أن الروح قد نفخت فيه وهو في بطن أمه، وهذه هي الحياة الأولى التي ذكرناها. وأما استهلاله من عدمه فإنما متعلق بالإرث دون غيره، فإنه لا يرث حتى يستهل صارخا. والأحاديث في هذا الباب مختلف فيها، فجاءت أحاديث تدل على أنه إذا استهل المولود ورث وصلي عليه وورث. وهذا الحديث رواه أهل السنن وهو حديث ضعيف، وهو حديث ضعيف ضعفه ابن نجيب صاحب نصب الراية وغيره. والأحاديث الثانية وهي ما رواه أهل السنن وأحمد من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها قريبا منها أو عن يسارها، والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. وهذا الحديث صححه بعض المتأخرين كالشيخ الألباني رحمه الله، والذي يظهر والله أعلم، والذي يظهر أن الحديث في سنده أيضا كلام، ولهذا أشار إليه الترمذي بقول حديث حسن غريب، هذا الذي يظهر والله أعلم. وإذا كانت الأحاديث الواردة فيها ضعف فإننا نبقى على الأصل، وهو أنه إذا بلغ 4 أشهر فإنه يكون إنسانا، والأصل أن الإنسان يصلى عليه ويغسل. وإن كان حديث المغيرة وهو والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، قيل أن الصواب أنه من قول المغيرة، قيل الصواب أنه من قول المغيرة، وهذا يدل على أنه قول صاحب ولا يعرف له مخالف. وقال المؤلف: تستحب تسميته هو هذا السقط الذي نفخ في الروح، الذي لم ينفخ في الروح ما فيه كلام، ما في كلام، يعني لم ما في خلاف عندهم، اتفقوا عليه. الخلاف إذا نفخ في الروح ولم يستهل صارخا، هذا اللي يقصدون. ولا قلت كما قلنا لا يسمى سقطا في باب الجنائز إلا ما له 4 أشهر، وأما قبل ذلك لا يسمى، وإن كان سمي سقط لكنه لا يأخذ أحكام السقط، لأن المقصود أحكام السقط هو أن يصلى عليه ويسمى ويعق عنه وما له، وهو ما له 4 أشهر كما قلنا. وتستحب تسميته لأنه إنسان ويعق عنه. يقول المؤلف: فإن جهل أذكر أم أنثى؟ وهذا يحصل إذا كان غير مخلقة، كما قال تعالى: مخلقة وغير مخلقة. فإذا كان غير مخلق سمي باسم يصلح لهما كنور وسعادة وهبة الله وغصن وغير ذلك من الأسماء التي تصلح للذكر والأنثى، أو أمل أو وسام تصلح لهذا وذاك. ثم قال المؤلف: تفضل. ومن تعذر ارفع احط على الميكروفون يعني ينفع شوي. ومن تعذر غسله بعدد الماء او غيره كالحرق والجدام والتبطير نعم كالجنب اذا تعذر عليه الغسل فان تعذر بعده غسل ما اكمل ويمن الباقي ويجب على الغاسل ستر ما رآه. طيب تفعل هذا. يقول المؤلف ومن تعذر غسله لعدم الماء أو غيره. الميت أحيانا يتعذر غسله إما لعدم وجود الماء كما لو مات في السفر ولا ماء، فقد اختلف أهل العلم هل ييمم أم يدفن كما هو على قولين. القول الأول هو مذهب الحنابلة وهو مذهب الشافعية في أحد قوليهم أنه ييمم لما جاء في حديث أبي ذر وأبي هريرة الصعيد الطيب طهور المؤمن وإن لم يجد الماء فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته فإن ذلك خير. والحديث الواردة في هذا فيها كلام كما مر معنا في البلوغ، وأحسن منها أحسن شيء في الباب حديث أبي هريرة. وأما حديث أبي ذر ففي سند عمرو بن بجدان وهو ضعيف. أما حديث أبي هريرة فهو إسناده قابل للتحسين كما ذكر ذلك ابن القطان الفاسي وغيره. والقول الثاني في المسألة رحمك الله قالوا إذا لم يوجد الماء فإنه يكفن ويدفن ويصلى عليه. قالوا لأن الغسل إنما قصد به التنظيف والتيمم يزيده شعثا، وقالوا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إذا رأيتن ذلك، وهذا هو التنظف. والذي يظهر والله أعلم على أن غسل الميت إنما نظر فيه إلى أمرين: التنظف وقصد الاغتسال، فيعامل معاملة الحي. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، فلو يمم لا حرج والله أعلم، خاصة أن التيمم مثل هذا لا يزيده شعثا كما يقولون. هذا الظاهر والله أعلم. وأما إذا تعذر غسله ولو وجد الماء كما لو كان محروقا بحيث لو عرض عليه الماء لتقطع والعياذ بالله، نسأل الله العافية، بسبب أن جلده قد ترحل، أو من أصيب بالجذام وهو المرض المعروف بحيث يتقطع جسده، أو وجد مقطعا لا يعرف يده من رجله، وهذا موجود وقد رأيت طريقة قتل أو طريقة دفن البوذيين لذويهم، فإنهم يقطعونهم مثل تقطيع البهيمة ثم ينثرونها إلى النسور، فمن أكلته النسر قد رفعت روحه، وكل ذلك من الجهل. والعجيب أن ذويه يجتمعون ينظرون لا يخرجون حتى يرون النسور قد أكلت فيفرحون. فإذا كنا نحن نقول والحمد لله إن شاء الله نمات ميتا طيبة، هو يبتسم قد رفع السبابة، هم يرجعون ويقولون أكله النسر وتتنافسوا على أكله، نسأل الله حسن الختام والعجل. إذا ثبت هذا فإن مثل هؤلاء إذا شد اشتد عليهم مثل ذلك، فالذي يظهر والله أعلم أنهم نقول فيه مثل ما قلنا في مسألة الجبيرة، إن كان يضره الماء فإن الصحيح أنه يمسح مسحا بقطنة، لأن الماء بالمسح أولى من التيمم، فإن شق المسح فإنه يتيمم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. يقول المؤلف: وإن تعذر غسل بعضه ما أمكن ويمم للباقي، وهذا بناء على مذهب الشافعية والحنابلة القائلين بجواز أن يجمع بين الماء والتيمم في حق الحي فكذلك الميت. ثم قال: ويجب على الغاسل ستر ما رآه من الميت إن لم يكن حسنا، يعني أن الغاسل إما أن يرى الميت في حالة حسنة وإما أن يراه في حالة سيئة، فإن رآه في حالة سيئة فينبغي له ألا يظهره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء، وفي رواية: فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، والحديث أصله في البخاري. وأما إذا كان حسنا فلا بأس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أم حارثة أهبلتي، إنما هي الجنان وإن ابنك قد بلغ الفردوس الأعلى. وهذا يدل على أن إظهار شيء من محاسن الميت مما يدخل السرور على أهله حسن، والله أعلم. سمسم إن شاء الله. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، وهو أن الإنسان لا ينبغي له أن يظهر الشيء السيء للميت، فإن الراجح سواء كان الميت فاسقا أو ليس بفاسق، من أهل البدع أو ليس من أهل البدع، لأن له حق أخوة الإسلام، أما الكافر فلا كرامة. أما أن يتحدث المرء بما رآه من الخاتمة السيئة من باب العظة من دون ذكر أسماء فلا حرج في ذلك إن شاء الله، فلا حرج في ذلك إن شاء الله، لأن ذلك من باب الذكرى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به ماذا رأى من أهل النار لأجل أن يتعظ الناس، والله أعلم. ثم قال المؤلف: ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم يرجون للمحسن الجنة، وأما المسيء فيخافون عليه العقوبة، لكن لا يشهد لأحد بالجنة إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أو أجمع عليه المسلمون. وأما من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة فهذا كل من مات في حياته صلى الله عليه وسلم، أو أنه قال فلان من أهل الجنة كما قال العشرة المبشرون بالجنة، كما قال في العشرة المبشرين بالجنة. وقولنا ما أجمع عليه المسلمون هو أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فهؤلاء مما أجمع عليه المسلمون. وذكر أبو العباس بن تيمية رحمه الله أن من شهد له الناس بالخيرية مثل الأئمة الأربعة وغيرهم فلا بأس بأن يقال أنه من أهل الجنة، فلا بأس أن يقال أنه من أهل الجنة. بل قال رحمه الله، قال: فإذا كثر الشهود على أن فلان من أهل الجنة فلا بأس بالشهادة لقول صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في أرضه. قال وإذا تواردت الرؤى فهي بمقام الشهادات، إذا كثرت الرؤى أن فلان من أهل الجنة أو رأيناه في صورة حسنة، قال فهذا من باب توارد الشهادات. ولا شك أن هذا خاتمة حسنة توارد الرؤى، إلا أن إطلاق أنه من أهل الجنة محل نظر. وإذا كان لا يقال فلان شهيد كما قال البخاري رحمه الله باب لا يقال فلان شهيد وهو شهيد المعركة، فإن غيره من باب أولى، لأن الناس أحيانا يبالغون في مثل ذلك، فلربما أوقعوه في منزلة ليس هو أهلا فيها، أو أنزلوه في منزلة هو أهل أن يكون أعلى فيها، ولهذا قطع الباب أولى. ولا يشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أو أجمع عليه المسلمون، وإن كنا نشهد له بالخيرية لا حرج، نقول إن شاء الله أنه يلقى ربا غفورا فلان فيه خير، كما جاء في صحيح البخاري من حديث عمر أيما مسلم شهد له أربعة بالخير كان له الجنة، قالوا وثلاثة، قال وثلاثة، قالوا واثنان، قال واثنان، قالوا ولم نسأله عن الواحد. وقد قال صلى الله عليه وسلم من أثنيتم له خيرا كانت له، من أثنيتم له خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. وهذا إنما يجمع الناس على ما على أمرين، على ثناء النبي صلى الله عليه وسلم لمثل هذا القرن وهم قرن الصحابة، وأن يجمع المسلمون عليه أيضا، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ثم قال المؤلف ولا نشهد إلا لمن شهد له النبي، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، ولا حرج إذا أجمع المسلمون على الثناء عليه مثل الأئمة الأربعة. أما سائر الناس فإن هذا مما يشكل، فأحيانا بعض أهل البدع بالغ الناس في الثناء عليهم، مثل ابن عربي المعروف كفروه بعض السلف وبعض أتباعه، بل من الفضلاء كابن السبكي بالغ في الثناء عليه، فمثل ذلك مما يقطع دابر النزاع بين المسلمين. فلا نشهد لأحد بجنة ولا نار. ثم قال المؤلف ويحرم سوء الظن بمسلم ظاهر العدالة. سوء الظن محرم، سوء الظن محرم مطلقا، وأما من كان ظاهره في الحياة مناكفة الدعوة وأهل الحق فهذا لو أسيء به الظن فلا حرج، فلا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تكلم في فلان وفلان فقال والله ما أظن أن فلانا وفلان يعرفان من ديننا شيئا، وهذا يدل على أنه كان يتكلم عليهم صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الإنسان ليس من أهل العدالة وربما ناكف أهل الحق والدين فهذا لو أسيء به الظن لا حرج، وأما من كان ظاهر العدالة ولا يعرف عنه شيء فيحرم، لأن الأصل أن للمسلم حرمة. ثم قال ويستحب ظن الخير بالمسلم، هذا هو الأصل، أن الإنسان يحسن الظن بأخيه المسلم، لأن إحسان الظن دلالة على صدق الطوية وحسن النية بالمسلمين، كما قال الله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان يقولون لإخوانهم الذين سبقوا، يقولون لإخوانهم الذين، إيش الآية؟ يحبون من هاجر إليهم. وثم قال: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وهذا هو الأصل، أنه يسأل ربه ألا يكون له غل. ونقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بالذكرى غدا وبعد غد ليس ثمة درس إن شاء الله فجر الأربعاء، وسوف نستأنف دروسنا إن شاء الله في أول يوم من أيام الدراسة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك عليه. إيش؟ نعم إن شاء الله ما في بأس، الأئمة الأربعة شهد الناس له، لا حرج إن شاء الله الأئمة الأربعة، لكن التوسع في هذا مشكل. لكن حديث أبي قتادة: أنجم شهداء الله في الأرض، والشهداء الله في الأرض أن يجتمع الناس عليه، صغيرهم وكبيرهم، أعرابهم وعجمهم، ذكرهم وإنثاهم، صالحهم وطالحهم، صح. لكن مثل الآن الوضع هذا يختلف، وإن كنا نجمع بإذن الله نجمع أن من مات على الإسلام فإن ماله إلى الجنة، هذا ما في إشكال عندنا. فلو قلنا أن فلان من أهل الجنة ونعرف أنه إنه مات على التوحيد وشهد إلى الله فإنه من أهل الجنة في الآخر، هذا ما في إشكال. لكن أن تقول في الجنة الآن دون أن يعذب، هذا الإشكال. نعم. لعنه ما في معنى لعن الكافر، الراجح جواز ذلك، لا فرق بين موته أو حياته. إيش التعزية؟ على حسب المصلحة، تعزية أهل الكافر على حسب المصلحة، لكن ينبغي أن يكون ذلك لأجل الدين، مو بيكون لأجل مصالح شخصية. يقول: جبر الله مصيبتكم وخلفكم خيرا منه، كذا. ذكر ابن تيمية أنه لا بأس بتهنئة الكفار في نجاحات دنياهم، وبعضهم فهم عن ابن تيمية عندما قال التهنئة للكفار أن ذلك التهنئة بأعياد. لا بعيد، ابن تيمية بعيد. جزاكم الله خير.